بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب شروط الصلاة، ووقفنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله بأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، فيجب على من كان قريبا من الكعبة أن يستقبل عين الكعبة، ولا يصح له أن ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال، بل لا بد من استقبال عين الكعبة. وأما إذا كان بعيدا فهو لا يدرك عينها، وإنما يستقبل جهتها. فإذا كان قريبا من الكعبة استقبل عينها، وإذا كان بعيدا استقبل جهتها، ويكفيه ذلك. وإذا كان لا يعرف القبلة ووجد محاريب إسلامية فإنه يكتفي بها، فإنه يكتفي بتلك المحاريب، لأنها بنيت وصلي بها وتأكدوا من أنها إلى جهة الكعبة. كما أن القبلة يستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، فتعرف الكعبة بالشمس جهة الكعبة، وتعرف بالقمر، وتعرف بمنازلهما. فالإنسان يجب أن يتجه إلى القبلة، فإذا كان قريبا اتجه إلى عين الكعبة، وإذا كان بعيدا اتجه إلى الجهة، ويكفي بمعرفة الجهة إذا استعان بمعرفة للشمس أو للقمر أو لمنازلهما، وإذا وجد محاريب إسلامية اكتفى بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله. وفرض من قرب من القبلة، من قرب من الكعبة، أن يتجه إلى عينها إذا كان يشاهدها، أو لا يشاهد ولكن بجواره شخص وجهه، كان يكون أعمى ما يشاهد الكعبة، أعمى لا يشاهد، ولكن الذي بإزائه أوقفه إلى جهة الكعبة، هذا لا بد منه. فإذا كان قريبا لا يعذر بالانحراف يمينا أو شمالا، بل لا بد أن يكون إلى جهة الكعبة. فلو اتجه هكذا قلنا لا تصح الصلاة، ولو اتجه هكذا قلنا الصلاة غير صحيحة، وإنما يجب أن يتجه إلى عين الكعبة إذا كان يشاهد. قال: إذا كان ما يشاهد داخل الحرم لكن ما يشاهد، هل يكفي في الأعمى أن يتجه إلى جهة اليمين أو يتجه إلى جهة الشمال؟ نقول لا، يخبره الثقة، يخبره الثقة أنا الآن بإزاء الكعبة، يقول نعم يكفي. أما من كان بعيدا فهو يتجه إلى الجهة. نعم. ببدنه كله ببدنه كله. لا يصح الكعبة الآن شرفها الله أمامنا أن يكون بدن الإنسان هكذا ينحرف أو ينحرف إلى جهة أخرى، لا، ببدنه كله متجه بالبدن بكامله إلى جهة الكعبة، زادها الله تشريفا وتكريما. نعم. بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا بحيث لا يخرج شيء منه، فلو بعض نظره إلى الكعبة والبعض الآخر جهة اليسار، أو بعض نظره إلى الكعبة والبعض الآخر إلى جهة اليمين، نقول لا، ما دام في الحرم ويمكنه معاينة الكعبة فلا بد أن يتجه بجميع بدنه إليها. نعم. ولا يضر علو ولا نزول. ولا يضر علو، لو ارتفع في بناء في جبل أبي قبيس أعلى من الكعبة أو نزول أسفل لا يضر، المهم أن يكون متجها إلى جهة الكعبة. ولا يضر علو، يعني لا نقول لا يصح أن تكون أعلى من مبنى الكعبة ولا يصح أن تكون أسفل، لا، المهم أن يكون إلى جهة الكعبة، فلا يضر علو ولا نزول. نعم. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا وفرض من بعد، فرض من قرب، ما هو؟ المعاينة، الاتجاه إلى عين الكعبة، لكن فرض من بعد، إنسان في المشرق، إنسان في المغرب، في أقصى الجنوب، لا يمكن أن يشاهد الكعبة، نقول يكفي لأن يستقبل جهة الكعبة، فالدين ولله الحمد دين يسر وسهولة لا حرج فيه ولا مشقة، فمن كان يمكنه معاينة الكعبة يجب أن يتجه إلى عينها، ومن كان بعيدا يتجه إلى جهتها. نعم. فلا يضر التيامن ولا التياثر ولا التياثر اليسيران عرفا. الإنسان البعيد اللي إلى جهة الكعبة لا يضر أن يتيامن قليلا أو يتياثر قليلا، أما اللي داخل الحرم ويشاهد عين الكعبة فالتيامن يضر والتياسر يضر، بل يكون إلى عين الكعبة، لكن إنسان في المشرق إنسان في المغرب واستقبل الجهة لا يضر أن يتيامن قليلا أو يتياسر. نعم. إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم، إلا مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن قبلته متيقنة إلى الكعبة بعينه. المساجد البعيدة في الشرق أو في الغرب إلى الجهة، أما مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام فهو فقبلته إلى عين الكعبة، ومن كان بعيدا واتجه إلى الجهة لا يضر التيامن قليلا أو التياسر لأنه إلى الجهة، أما مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام فهو فقبلته متيقنة إلى عين الكعبة. نعم. إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. لأن الذي وضع القبلة في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلته متيقنة، بقية المساجد إلى الجهة، بقية المساجد في الشرق أو في الغرب إلى الجهة. نعم. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به. أنا الآن في البر مسافر وأوقفت السيارة وأنظر، ما عندي إدراك الشمس موجودة لكن ما عندي معرفة بالاهتداء بالشمس إلى جهة القبلة، أو بالليل والقمر موجود لكن ما عندي، فوجد عندي شخص عادل ثقة قال لي القبلة إلى هذه الجهة، فأنا أقتدي به ولا شيء في ذلك. إذا أخبرني أنا عندي دراية أعمل بدرايتي، عندي معرفة بالشمس بالقمر بالنجوم، أعرف الجهة بانضباط، لا أستعين بأحد. لكن إذا لم يكن لدي معرفة وجاءني شخص عدل ثقة وقال القبلة إلى هذا المكان، وجب علي أن أطبق ما ذكر. نعم. عمل به حرا كان أو عبدا لا يضر الشخص اللي أخبرني هذا، لا يضر، ما أقول هو حر وإلا عبد، هل هو مبعض ولا مدبر، والمرأة مثلا أم ولد ولا حرة، لا، المهم إذا كان ثقة وعدل ونعرف أن العدل صفاته كذا وكذا مر بنا. فإذا كان عدلا ثقة وقال لي القبلة إلى هذا المكان اقتديت به. نعم. رجلا كان أو امرأة، ما نفرق رجل أو امرأة، المرأة قد تكون لديها معرفة بالنجوم، لديها إلمام بمنازل الكواكب، معرفة بالشمس، معرفة بالقمر، وأنا ليست لدي الدراية والمعرفة، وأخبرتني وهي ثقة أن القبلة إلى هذا المكان، أصلي ولا حرج في ذلك. نعم. أو وجد محاريب إسلامية، ما عندي أحد، ما عندي أحد يخبرني بالنجوم بالكواكب مثلا بالقمر بالشمس، لكن جيت البلد وجدت المسجد وجدت المحراب، المحراب وين يكون؟ إلى جهة القبلة، فإذا وجدت المحراب أصلي ولا حرج في ذلك. يعني ما يحتاج أقول أيها الإخوان تعالوا القبلة هل هي من هنا ولا من هنا، لا، مدام المحراب موجود يغني عن السؤال. وجود المحراب في بلد إسلامي يغني عن السؤال. نعم. لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، لأن هذا البلد الإسلامي والناس يصلون إلى هذا المحراب وتكرر الأزمان وتوالي السنوات دليل على أن الجهة إلى هذا المكان، لأنه لو لم تكن إليه لتبين الخطأ واكتشف منذ وقت طويل. نعم. فلا تجوز مخالفتها، فلا تجوز يعني أشاهد المحراب إلى هذه الجهة مثلا وقل لا يمكن غلطانين أنا أصلي إلى الجهة الأخرى وأجتهد، لا، ما في مجال للإجتهاد، مدام المحراب موجود أصلي إلى جهة المحراب ولا حرج في ذلك. نعم. حيث عالمها للمسلمين ولا ينحرف. نعم. ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا وهو نجم خفي شمالي. يستدل عليها بالقطب ويستدل عليها بالشمس ويستدل عليها بالقمر ومنازلهما. نعم. وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيه الجدي والآخر القرقدان، والآخر الفرقدان يكون وراء ظهر المثلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. ويستدل عليها بالشمس، ويستدل عليها، الضمير يعود على أي شيء؟ على القبلة. ويستدل عليها بالنجوم في القطب، ويستدل عليها أيضا بالشمس، ويستدل عليها أيضا بالقمر. نعم، ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر، تطلع من الشرق وتغرب من المغرب. ويستحب تعلم أدلة القبلة، يعني يحسن يحسن بطالب العلم أن يكون على إلمام بمعرفة ما يدل على القبلة، وأن يكون على دراية بمنازل الشمس ومنازل القمر ومنازل الكواكب، ويستدل بذلك على معرفة القبلة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة. نعم، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، كما نتعلم أدلة، كما نتعلم الوقت، وقت الظهر من كذا إلى كذا، ووقت العصر من كذا إلى كذا، والمغرب حين تغيب الشمس، والعشاء حين يغيب الشفق، والفجر حين يطلع الفجر الصادق. يحسن بطالب العلم أن يكون على إلمام ودراية بهذه الأمور، كما أنه يكون على إلمام ودراية بمنازل الشمس والقمر، ليهتدي بذلك إلى جهة القبلة. نعم. فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمة ويقلد إن ضاق الوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزم أن يتعلم وين جهة الشمس. الشمس إذا كانت هنا وين تكون القبلة؟ بالليل. القمر إذا كان هنا وين تكون القبلة؟ إذا أمكنه ذلك. نعم. ويقلد إن ضاق الوقت، إذا ما في وقت لأجل أن يتعلم، يقلد يسأل يقول وين القبلة، إذا قالوا له القبلة هنا اتجه إليها. نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. وإن الآن عندنا اثنين، كل واحد يقول أنا على دراية ومعرفة وإلمام بجهة القبلة. طيب وين جهة القبلة؟ قال واحد جهة القبلة هنا، الثاني قال لا، أنا على دراية ومعرفة لكن جهة القبلة هنا. اختلف، لا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر، لأن كيف أتبعه وأنا أرى أنه خطأ، وهو كيف يتبعني وهو يرى أني خطأ. فكل واحد يصلي إلى الجهة التي يرى أنها هي القبلة الصحيحة، كل واحد يصلي إلى الجهة التي يطمئن إلى أنها هي الجهة. أما إذا ما كان أحدهم عنده دراية فهو يقلد من عنده دراية. أما كل الاثنين كل واحد يقول لا، أنا لدي إلمام ومعرفة وإدراك وبعد نظر لمعرفة القبلة، الثاني قال لا أنا عندي الأشياء هذه، هذا يقول هنا والثاني يقول لا هنا، لا يقلد أحدهما الآخر، بل يصلي كل منهم إلى الجهة التي يرى أنها هي القبلة. نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. إذا كان واحد مجتهد، واحد مجتهد والثاني مقلد، المقلد يتبع المجتهد. أما إذا كان لا، كلهم يدعون بالعلم والمعرفة والإدراك فلا يتبع أحدهما الآخر، لأني كيف أتبعه وأنا أرى أنه على خطأ، وأرى أن معرفتي أدرى منه وأوثق. نعم. وإن كان أعلم منه. نعم. ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، يعني ما يقتدي واحد بالآخر، لأن كل واحد عنده قناعة أن الثاني غلطان، هو صحيح والثاني غلط، فكيف يتبعه؟ لا، يصلي كل واحد إلى الجهة التي يرى أنها هي القبلة. إذا كان واحد مجتهد والثاني مقلد فالمقلد يتبع المجتهد. أما إذا كان لا، كلهم مجتهدين فلا يتبع أحدهما الآخر، لأنه كيف يتبعه وهو يرى أنه على خطأ. ويطبأ المقلد لجهل أو عمى أوثقهما أو أي أعلم. الآثار ثلاثة: واحد أعمى أو مقلد ما عنده معرفة، الثاني قال عندي دراية وبصيرة وإدراك والكعبة هنا، والثاني قال لا عندي دراية وبصيرة وإدراك أن جهة الكعبة هنا، فمن قال إن جهة الكعبة هنا يصلي إليها، ومن قال إن جهة الكعبة هنا يصلي إليها. أما الثالث وهو المقلد أو الأعمى الذي لا يعرف فهو يختار أوثقهما ويصلي معه، يختار أوثق الرجلين. أما هذا المجتهد فلا يصلي تبعا لذاك المجتهد، وهذا المجتهد لا يصلي، يعني كل واحد منهم عنده اجتهاد ومعتد به ويرى أن صاحبه على خطأ. وأما الثالث الذي لا اجتهاد لديه ولا دراية ولا معرفة له بالنجوم ولا بالكواكب ولا بالشمس وجهتها، فهو يتبع الأوثق لديه. فلان أوثق يصلي معه، فلان أوثق يصلي معه. نعم. ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه، يعني اللي يرى هذا الثالث يرى أن هذا أتقى، هذا أفهم، هذا أدرى، هذا أعلم بجهة القبلة، فهو يقلده ويدع الثالث. نعم. لأن الصواب إليه أقرب، لأن ما دمت أرى أن هذا أوثق وأعلم وأدرى وأوثق فهو إلى الصواب أقرب فأتبعه. وإن تساويا خير، وإن تساويا، والله كلهم ثقة ولديهم المعرفة ولديهم الإدراك ولديهم بعد النظر، هو بالخيار إن تبع زيد أو تبع عمرو. إذا كان واحد أفضل من الثاني يتبع الأفضل، وإذا كانوا لا سواء فهو يختار أحدهما. نعم. وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.